شوفه نسأل الله دعا الرسول بنفسه لا يكون له سجدة بإذن الله. هذا معلوم. نعم. اللهم أنسى. ذكرى يوم من الكنيسة. لا هذا مفهوم. لا هو. يوم الربوع. كلامه. كلامه تعالى. النكيرات لكن أظنها أنه إيه؟ أنه الرسول عليه الصلاة والسلام حي هنا في حياته يقول هذا خاطب الله نعم خاطب ويقصد به يوم القيامة يعني صحابي هذا سؤال فقاله يعني صحابي ايوه انت تقول فيه يعني صحابي صاحب الشيخ نفسه نعم ولكن يقرب من الله يوم الربوع هذا يا شيخ يوم الربوع يا شيخ أشهد أن الله لا شيء غيره أشهد أن الله لا شيء غيره وأنك مأمون على كل غائب صحيح هذا المعنى ده وأنك مأمون على كل غائب نعم نعم يا شيخ نمشي في النحو يا شيخ هذا يوم الربوع يا شيخ يضيع الوقت يا شيخ أنا هذا البيت هذا ما سمعته إلا هذا. أشهد أن الله لا شيء غيره وأنك مأمور على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب فمرنا بما يأتيك يا خير مرسلي وإن كان فيما جئت شيب الدوائب نمشي يا شيخ النكرات يعني الغول هذا يا غل الآن عرفتها نعم أمس إنك يراك يوم يا رسول الله نمسك اللحمة ولكن المهم وين الغلو يا شيخ وين الغلو وين الغلو وين الغلو لكنه وانت يعني مش وسيله لكن انك يراتي عملت كليسه يا شيخ كمان يقول الى الله يا ابن الاكرمين الرسول صلى الله عليه وسلم والديه يا شيخ نسبا ان الاكرمين نسبا اكرمين نسبا نسبا هذا وليس دينا يا شيخنا في النكرات يوم يا سيدي خلينا نحن التوحيد هي العقيده نعم العقيده من اللغه هي اللغه كل نحن في كل الاشياء في العقيده إعراضي يجيلي أسعد أسعد ما نجلس القواعد اللي يكون يفهم العقيدة أي العقيدة هي نفهم القرآن ما لنا شيء نفهم القرآن باللغة يا شيخ العقيدة نفهم منه القرآن نحن نفهم القرآن الترا باللغة أصبحت من اللغة ما طيب بس الخلف اللغة وين المحد يجي هذا يحول الخماس من الحروف التي تعمل عمل النكرات أعمل التليسلة وأما ما وكيل من الحروف التي تعمل عمل النكرات تعمل في النكرات ما وكيل وتعملان في المعاد إن هو مستقبل ما هذا بشر يعني تلين هذا يعملان وهي ما جزية وإن ثاني هذا تعملان يس في المعارف وتعملان يس عملان وأما لا لا هذه لا تعمل إلا في المكان هذا هي هذه اثنين هذا اثنين وما تعمدان في النكرات وتعملان في المعارف وأما لا النافية لا تعمل إلا في النكرات عملان هذا معنى قول ابن مالك في النكرات أعملت قليلا لا وعملت الياء في النكرات في أسماء النكرات قليلا واضح؟ ما فهمت الكلام؟ وقد تاني لا تاني ولكن لا هذا تعمل عمل ليس ولكن تعملها في المعارف وقد تاني قليل ثمن أعماله لا وقد تاني لا لا هذا زينة عليه طال هذا العمل وهو عمل ليس واضح وقد كان إذا تاب وقيل في العمل ثانية في ايه؟ المعارف المعارف المعارف ولكن المعارف كما نكبش كل المعارف تعملوها في الأوقات الحين إذا بضعين بعضهم قال بعضهم قالوا لا يعني في كل كلهم يدل على الزمان ولا تستدل بقول الشاعر ولا تسعة من تلوك فقد تليلات وإن هذه تليلات وإن تليلا ولا إيش تليلا في كونها تعمل في النكرات تعمل وقد تليلات طيب تقرير البيت يعني ما فهمت تقرير البيت هذا ما هو في النكرات طيب ايش هو اذا المعاد ما الذي يدل على هذا يدل عليه ولا تحين امرأة ولا تحين وحين امرأة الحين هذا معرفة طيب هذا العمل اشارة الى ماذا اذا العمل هذا مسكين وايضا يا شيخ لا وانت عملان ايضا في النكرة تعملان في المعارف وفي النكرة يبين هم مستمرين النكرة ايوه تعملان في المعارف والنكرات انا قلت التعصيل هذا وما ما قلت لكم هذا قلت هذا تعمل في النكرات في المعارف واما لا الناس لا تعمل الا في هذا هو نعم انا اقرر هذا منذ منذ 50 سنة تجد بهذا الكلام لا حول ولا قوة الا بالله تعالى شيخ قليل في النكرات التليلا ذاته تليها في المعارف في المعارف يصدق والنكرات من هو؟ هي لا توائن لا توائن لا توائن لا توائن المعارف وإن إن تعمل في المعرفة والنكرة إن تعمل في الذكرة تعمل في المعارف أما لا تتعمل فقط في المعرفة وما للات في سوى حين عمل وليس للات عمله في سوى حين وهذا يعني تحته أمرين، تحته أمران قوله وما لي ذاتي سوى حين عمل، ليس لي ذات عمل في سوى حين في سوى الزمن المرجع في حين هذا الزمن. وسيبويه وبعضهم قالوا معناه ليس لي ذات عمل إلا في لفظ حين من الزمن، ولكن يرد عليه الكلام ولا ساعة من ذي ملبوغات. نعم ذي ملبوغات ولا ساعة من ذي ولا تساعة ساعة من ذي من الضروع التي نعم وهذا يحضره وما للاك في سوى حين عمل، ليس للاك عمل في سوى حين في سوى الزمن. عندما من قال ذلك تعمل في يعني في توجه تعمل في حين وتعمل في ساعة. وأما عند غيره قال ليس لي إذا تعمل في سوى نصف الحين، لأن جاء في القرآن ولا تحين من أرض، أي ولا تحين من أرض وحفظ الرفع فساعة. ولكن لا ما جاءت سجسة للعرب عملت في معمولين أخذت الإيش منخبا ما يحدث الإيش، وهذا هو الكثير فشع ولعكس القرص وهو أن يحدث الخبر ويبقى الإيش. لا تعمل فيه فيه ولا تحين من أفضل هذا عملت خجف الإيش وبقي الخبر ولا تحين حين من أخي ولا تحين ماذا يعني قراءة هذه معنى ما فدك اسمها قراءة هذا المحن ولا تحين من أخي هو التبع يعني على هذا القراءة يكون اسمه موجود يكون الإيت موجود الخبر يعتبر مدري ولا تحين مناصب له أنشاء. تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة، وقد تقدم الكلام على ما وذكر هنا لا ولا توإن. أما لا فمذهب الحجازيين أعمالها عمل ليس، ومذهب تميم إهمالها. أنظرها اختلف فيه العرب، العرب الحجازيون مذهبهم أعماله ولكن في الزمن مثل ولا تحين مناصب الآية لا تنافية لا هذا دين فيه التاء اسموها محذوف حين مناصب هذا هو خبر أي ولا تحين حين مناصب فحذف الزرف هذا فشاء والعكس قد وهو أن يحذف الخبر ويبقى الإسم. ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو لا رجل أفضل منك، ومنه قوله تعالى فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا، وقوله نصرتك إذ لا صاحب غير خادم فبوئت حصنا بالكمات حصينا. أرجع لك نصرتك إذ لا صاحب غير خادل فبوئت حصنا بالكمات حصينا. وبوئت حصن ايش بعده؟ بالكمات حصينا. طيب عرب البيت هذا الذي يقرر على على الاعراب هذا البيت يرفع يده ويستعد المناقشة المناقشة فيه لا هذا ما هو القانون حاول يا شيخ لا هذا طبق طبق الكتاب وحاول حاول طبق لا أعرف انت رفعت يده أعرف نصر رفع الماضي من نعسه نصر رفع الماضي مبني على السكون. نصرتك. نصرتك. نصرتك. نعم. الماضي من السكون اتصال بدون الرفع. وين الفاعل؟ فاعل. ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. بالكاف. وهنا مبني على الفتح في محل منصوب به. إدلاء صاحبه. ظرف زمان. ظرف زمان؟ نعم. مبني على ايه؟ مبني على السكون. في محل ايه؟ محل نصر. ها؟ محل نصر على الضفية. يعني وين العامل الشيء؟ نصرتك. نصر. نصرتك. إذ هذا لا تضاف وألزم إضافة يلزم حيث وإذ وإن واحتمل إفراد إذ هذا من الظروف التي لا تضاف إلا إلى الجملة. وين الجملة التي في الجملة؟ التي بعدها. وين الجملة؟ نصرت كذلك من الليل. لا صاحب غير خادل. لا صاحب. لا نافية. نعم العمل ليس. طيب وين الجملة؟ الجملة لا مع معموليه. لا مع معموليه بضاف إد في محل جر. إد لا يا. إد لا صاحب. غير خادم. غير خادم. صاحب اسم لا. لا إيش عرب؟ لا حرف نفي لا محل إعراب تعمل عمل ليس. صاحب. صاحب اسمها مرفوع. غير خادم. غير خبرها. غير إيش؟ خبرها. خبر من؟ محل خبر لا طلعت في الكتاب. ما طلعت في الكتاب. هل... طلعت في ما طلعت. لا. طلعت. يا صاحبة. لا هو خير خير. أنت. يا صاحبة. غيرة. غيرة خادم. غيرة خادم. غيرة خبر لا. خادم. وهو مضاف خادم مضاف له. لا ما. أنت. غيرة خادم. وبوئت بالكوماتي. وبوئت وبوئت حصلا بالكومات في الماضي مبني على الفتح والفاء تعليلية عاطفة معطوفة على نصرتك معطوفة عاطفة بوئت فعل ماضي وبوئت فعل الماضي مبني على السكون لاتصال الضمير الرفع هذا الجملة هذه خبرية لفظا طلبية معنى طيب تعطفها تعتبر الجملة هذا عن الجملة الحمد لله نعم هذا دعائية عند دعا له بأن يدوع بوئتا حسنا خبرية جملة خبرية ايش؟ خبرية الجملة يسأل فيك خبرية الجملة بمعنى ايه؟ بوئتا بمعنى الدعاء لا تعتبر طلبية على عن الخبرية لأن يعني أول جملة الأولى خبرية نصرتك ما تكون خبرية ألا يمكن أن تكون خبرية فقط منه في اللفظ والمعنى أي هذا جملة وبوئت يعني لما نصرتك بوئت وبوئت إيش اسم بالكمات حصينا هذا ما جاب ايش عطف الجملة ايش طلبية على جملة على جملة خبرية طلبية طلبية دعاء لها ليش ما نقول ايضا يعني تحتمل تكون خبرية لما نصرتك بوئت يخبروا ان يعني لما نصرتك فنصرت لك كانت بمثابة المباء خبرية لفظا خبرية معنى خبرية وين لفظ ما في لفظ يا ناس هي خبرية لفظا معنى هذا بالمعنى خبرية لفظا معنى ممكن وين بالعكس هذا تلبية لفظا هو هذا هو يقول هذا عبد الحميد يا شيخ يقول بوأه الله منزلة اذا هي طلبية لفظا وخبرية معنى لما يقول معناه فعل ماضي مبني على المجهول من قوله بوأه الله منزلا اي اسكنه. هذا هي طلبية لفظا خبرية معنا. ايه؟ طلبية لفظا. وين لفظا؟ هو لفظ بوئت هذا يقول بوئت الفعل بوئ. بوئ هذا الفعل هذا بلفظ الخبر. ما هو مربوط. فإن قول من بوأه الله منزلا أي أسكنه. طيب نعم هو دعاء وعيه معنى هذا من جهة المعنى. وأما من جهة اللفظ خبرية إيش بقى؟ روح نحن ما نبغى من عبد الحميد القواعد الحمد لله كانت تبغاها من هنا ما نبغاها ظاهر يا شيخ نستبيع كنا لا الموت ايش على بتاع الماضي مبني المجهول طيب وين نايل سعيد؟ تاع بوت حسن حسن محمود الثاني بوت نعم بوت فعل الماضي مغير صيغة ولا فعل الماضي فقط؟ مغير صيغة أو قال مبني المجهول حسن بالكماش بالكماش جار ومجرور متعلق به متعلق بحسن متعلق في وقته بوت بوت يجوز هو حصن هذه مصدر ولا هذا يكون متعلق بمحذوف صفه لحصن محذوف صفه لحصن كيف في نصرتك يا شيخ نصرتك يجب نصرتك او بحصن صفه لحصن حصيلة حصن حصيلة طيب حسب حصين بالقماط نصرتك نصرتك متعلق بنصرتك هذا الذي قلته يقول بحصن يا شيخ مصدر حصن هو يقول جعله العيني متعلقا بقوله نصرتك في أول البيت ويجوز أن يكون متعلقا بحصينا هي إيش بآخر البيت صفة صفة الحصن جوز الوجهين هو أعطيني الكتاب يا شيخ زعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة وأنشد للنابغة بدت فعل ذي أوف فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا وزعم بعضهم أن تعمل في المعرفة هذا استدلال على أن لا هذا تعمل في المعرفة في هذا مصر في المعرفة واختلف كلام المصنف في هذا البيت فمرة قال إنه مؤول هذا هو تخريجه والقياس عليه سائر تخريجه أنه للضرورة الشرط الثاني أن لا يتقدم خبرها على اسمها فلا تقول لا قائما رجل الشرط الثالث أن لا ينتقض النفي بإلا فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد بنصب أفضل بل يجب رفعه ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا ومذهب الكوفيين خلى الفراء أنها تعمل عمل ليس وقال به من البصريين أبو العباس المبرد أبو بكر بن السراج أبو علي الفارسي نحن القواعد العربية نحن الناس الذي له دليل لسان العربي أبو الفتح المصري ليس بصحيح عنده يقول لا تعمل شيئا أكثر البصريين والفراء هو مستوديا ماذا هذا هو أمسأ وأبو الفتح بن جني واختاره المصنف وزعم كأن في كلام سيبويه رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك قد ورد السماع به قال الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين وقال آخر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل. وذكر ابن جني في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ للذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم بنصب العباد. هذا قراءة سعيد بن جبير في الميت بن عباس تكون عبادا. هذا الخبر من هناك نافية وهذا هذا الذي يمسعد عنصر ولا يشترط في اسمها ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين. فلتعمل في النكرة والمعرفة فتقول إن رجل قائما وإن زيد القائمة وإن زيد قائما زاد أمثالك لا يا أيها إن الذين عبد الله عبادا من الذين يدعون من دون الله عبادا أمثالهم. هذا نعت هذا شيخ. كيف ينعت الشيخ بالنكرة بالمعرفة؟ كيف ينعت المعرفة بالنكرة؟ من؟ اسمك وش؟ عبادا أمثالهم. أمثالكم ما أمثال هذا ما تكون له صعب. توغل في الإبراهيم. وأما لا فهي لا. قل إنما أنا بصوي مثلكم. لا كما انت القرآن فعلا لا يعني هنا أمثال يا شيخ مش مضافة للمعرفة بيكون ضمير أمثالكم أمثال هذا مضافة للضمير هذا ما يوصل التعليم أيوة هذا ما أفعل التعليم يوصل ولا غيره لا تصل التعليم المتوغلة حتى لو أضفناها أيضا ولا أضفتها وإلا مثلكم هذا ليس تكون صفة لذلك كش بدل يا شيخ لذلك ما لكم من إله غيره كش بدل إيه؟ بدل ما تكون بدل ولا بدل ولا بدل فاضي أتعكم وأما لا تفهي لا النافية زيدت عليها التأنيث مفتوحة ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معها وإنما يذكر معها أحدهما والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها وأنه قوله تعالى ولا تحين مناصب بنصب الحين فحذف الاسم وبقي الخبر والتقدير ولا تحين حين مناصب فالحين اسمها وحين مناصب خبرها قد قرئ شذوذا ولا تحين مناصب برفع الحين على انه اسم لا على ان اسم لا محذوف لا تحين مناصب لهم لا تعمل الا في النكره هذه لا تاشر اي ولا تحين مناصب كائلا لهم وهذا هو المراد بقوله وحذف الرفع فشا الى اخر البيت واشار بقوله وما لا في سوى حين العمل الى ما ذكر سبويه من ان لا تعمل الا في الحين واختلف الناس فيه فقال القوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعمل فيما ردفه كالساعة ونحوها وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان ولا ساعة منه وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان سلام بن مالك تستمد نفس كلام سيوين وما لا تفي سوى حين ما يحتمل مثل كلام سيبويه هذا يحتمل قبلين مثل كلام سيبويه من عيون المرض والزمن وهذا مكمل هذا الذي يجمع القبلين المقصود يجمع لأن البيت مثل مالبوغا ولا تساعد من جميل عملة في غير يحتفظ حين وبعضهم قالوا إنها لا تعمل ذات يحتفظ حين ولكن هذا أول يرد عليه نعم أو لا والله هو الصحيح أنا أولى هذا وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في الزمان وسمع الزمان عموما هنا ولا ساعة ولا غير ساعة الله لا تقمش كل شيء ابحث وراجع الشيخ وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان فتعمل في لفظ الحين وفيما ردفه من أسماء الزمان ومن عملها فيما ردفه قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دم والبغي مرتع مبتغيه وخيمه كلام المصنف محتمل للقولين وجزم الثاني في التسهيل ومذهب الأخفش أن لا تعمل شيئا وأنه إن وجد الاسم بعدها هذا هو لا تحرم له. وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا فنصبه فعل مضمر والتقدير لا تأرى حينما نصب، وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير لا تأخين مناصب كائن الله والله أعلم. فعل المقارنة الشيخ لا تأتي لا تعمل إلا في النكرة هذه لا تأتي إن قال تعمل في المعرفة والنكرة إن و... أما تعمل في المعارف لا تأتي لا تأتي تعمل في المعارف فقط في المعارف ما يصب عرف البيت ايه نبي ملبوغا ايه يا اخي يا سيدي نبي ملبوغا طيب عارف العرب اقوله يبقى عارف الرجل بقول لك لازم ما تعرفه مرجع البغاث ايه البغاث ايه البغاة البغاة من أي الجماعة تكسيري هذا قياس ولا سماع لا قياس ما عند دليله عند الشيخ مثل القضاء نحن يا رامي ذكرى من فوعدة مساعة من كاملين ما كان أجيب المالك في جمعتك خلاص الحمد لله